السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم 11 من شهر ربيع الأول سنة 1438 هجرية، الموافق 11 من شهر ديسمبر 2016 ميلادية، نواصل تفسير سورة الأعراف، ووصلنا إلى الآية 172. يقول الله تعالى في هذه الآية وما بعدها: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. ثلاث آيات الله تعالى فيها علينا ما حدث في عالم الغيب، وهو أن الله سبحانه وتعالى استخرج من ظهور بني آدم كل الذرية والنسل الذي سيكون إلى قيام الساعة، إلى الساعة استخرجهم وأخذ عليهم العهد والميثاق: ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا. إن كل مخلوق من بني آدم استخرجه الله تعالى بقدرته من ظهور بني آدم، وكلمهم فشهدوا واعترفوا أنه هو الرب، وهذا أخذ الله تعالى الميثاق حتى لا يقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، يعني ما يعتذروش بالغفلة. إذن الله تعالى أقام العهد والميثاق على بني آدم حتى ما يعتذروش يوم القيامة أنهم كانوا غافلين، أو يعتذروا بتقليد الآباء، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. هذه خلاصة ما في هذه الآيات الثلاث. نأخذ شرح المفردات، شرح الكلمات. قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم. من ظهورهم أي أن الله تعالى أخذ من ظهر آدم عليه السلام كما جاء في الأحاديث من صلبه، هنا ما جاش من آدم، هنا قال وإذ أخذ ربك من بني آدم، ما قالش من آدم. وجاءت أحاديث سنقرأها الآن إن شاء الله أنها هذه الذرية أولا أخذت من صلب آدم، من ظهر آدم، ثم من ظهور بني آدم. إذن من ظهورهم أخذهم من ظهر آدم عليه السلام كما جاء في الأحاديث من صلبه، وكما جاء في الآية من أصلاب أولاده في صور الذر، يعني الأرواح كانت على صور الذر وهي النمل الصغير جدا. وأشهدهم بأنه تعالى ربهم وإلههم، ولا رب لهم غيره ولا إله لهم سواه. رب سبحانه وتعالى أشهد كل بني آدم بأن الله هو ربهم، وهذه هي الفطرة، هذه هي الفطرة. كل إنسان لما يتولد في هذه الحياة يحس في نفسه، يحس داخل في داخله بأن هناك قوة أقوى من هذا الكون، وهي قوة الله سبحانه وتعالى. كل إنسان حتى اللي يجحد، حتى الكافر اللي يقول لك ما كانش الرب ما كانش الله، في قرارة نفسه النفس تاعه تشهد بأن هناك ربا، وخاصة عند مختش شدائد، عند الشدائد حتى اللي ما يمنش بأن هناك الله يؤمن في قرار، يقر في قرارة نفسه أن هناك ربا أقوى. ولهذا حكيت لكم القصة أن أحد الملاحدة قال لأحد المؤمنين، قال أنا، قال أنه لا يؤمن بوجود الرب، بوجود الله، وقال ما عنديش دليل على ذلك، ما كانش دليل على ذلك. فقال له المؤمن أنا أبين لك أنك تؤمن وتعتقد وتقر بذلك. قال كيف؟ قال هل كنت في يوم من الأيام في باخرة في وسط المحيط وسط البحر، وجاءت الأمواج المتلاطمة والرياح العاتية؟ قال نعم حدث لي ذلك. قال ماذا رأيت؟ قال رأينا الموت، خلاص يعني شوفوا السفينة تطلع فوق وتنزل، خلاص أيقنوا بالموت. قال ماذا نفسك، هل كانت تستغيث بشيء؟ قال نعم كانت تستغيث بقوة خارقة هي فقط التي تستطيع أن تنقذنا من تلك الورطة وتلك الحادثة. قال هذه القوة التي كنت، كانت نفسك بالرغم عنك تستغيث بها، هي قوة الله، هي قوة الله. فسكت ذلك الملحد، فأشهدهم بأنه تعالى ربهم وإلههم، لا رب لهم غيره ولا إله لهم سواه. وهذه الفطرة وهذا الميثاق لا نتذكره نحن، كانش واحد راه يتذكره؟ لا ما كانش، ولكن هي الفطرة التي فطر الله تعالى عليها الناس. أن تقولوا، قالوا بلى شهدنا أن تقولوا، أي لكي لا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون، يعني العاملون بالشرك والمعاصي، لأنها كلها باطل لا حق فيها. وكذلك نفصل الآيات، كذلك هنا كلمة وكذلك أي وكهذا التفصيل الوارد في هذه السورة وفي هذا السياق، نفصل الآيات. ربي سبحانه وتعالى يقول كما فصلنا ووضحنا الآيات في هذه القصة اللي هي قصة الميثاق، كذلك فصلنا ووضحنا. الله تعالى يتكلم بنون الجماعة وهو نون التعظيم، نون التعظيم، لأن يعني الله واحد. كذلك نفصل الآيات، نفصل أي نبينها ونوضحها بتنويع الأساليب. القرآن الكريم فيه عدة أساليب، يذكر الحجج والأدلة ويضرب الأمثال ويذكر القصص. القرآن الكريم فيه أساليب متنوعة، علاش؟ لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون. ولهذا الله تعالى يقول ادعوا إلى سبيل ربك باش بالحكمة زيد والموعظة الحسنة زيد وجادلهم بالتي هي أحسن. فالناس يختلفون، كان تدعوه بالحكمة، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة، هو الكلام اللين وضرب الأمثال. وكاين اللي لازم له موعظة لازم تخوفه، وكاين اللي جادله، كل واحد على حسب الموقف تاعه منك ومن دعوتك إلى الله سبحانه وتعالى. إذن ربي سبحانه وتعالى يفصل الآيات، يوضح البراهين، وينوع الأساليب، ويكرر الحجج والحجج، ويضرب الأمثال، ويذكر القصص. هذا باش ينوع، باش كل واحد إذا حب يرجع يجد الطريق المناسبة لكي يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. إذن ثلاث آيات هذه فيها قصة عجيبة وتدل على قدرة الله الباهرة في كيف أنه خلق الأرواح وأخرج كل نسل بني آدم من ظهر آدم ومن ظهور بني آدم، ووضع أمامه سبحانه وتعالى وأشهدهم على أنفسهم. إذن ماذا نستفيد من هذه الآية الكريمة؟ فائدة الأولى، لقد أخذ الله تعالى الميثاق. الميثاق هو العهد المؤكد. لقد أخذ الله تعالى الميثاق من آدم وذريته، فأنطقها الله، يعني الذرية، أنطقها الله بقدرته وعقلت الخطاب، فنطقت واستشهدها فشهدت وخاطبها ففهمت. هذه تدل على قدرة الله. وأمرها بالتوحيد فالتزمت، يعني أقرت بذلك. وهذا هو العهد العام الذي أخذه الله تعالى على بني آدم. من كل واحد منا رأوا خذ عليه ربي العهد باللي يقر بربوبية الله سبحانه وتعالى لهذا الكون وللبشر، وأنه هو المستحق للعبادة. وقد جاءت بذلك أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الإشهاد، نقرأها. جاءت في الصحيح والمسانيد. روى الإمام أحمد رحمه الله في كتابه المسند، ما تقراش المسند، كان يقرأ المسند، المسند هذا كان يسندوا عليه. المسند، المسند هذا كتاب كتبه الإمام أحمد، جمع فيه أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام المسندة إلى رسول الله. شو معناتها المسندة؟ المنسوبة والمرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. كيفاش كتبها؟ رحل هو الإمام أحمد من بغداد، من بغداد، وراح جمع الأحاديث تاع العلماء في بلاده، من بعد زاد رحل، راح مكة واليمن والشام، جمع وين يصب أحاديث يجمعها وكتبها. وهي تصل شحال فيها العدد تاع الأحاديث؟ 30,000 حديث، وبالمقرر 40,000. 30,000 حديث. هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان يوم عرفة. نعمان هذا مكان في عرفة، مكان في عرفة. جمع ربي كل ذرية آدم في هذاك المكان. يقول قائل: كيف يا أخي ملايير؟ كاين ملايير. ها الصين برك دور كاش حاجة فيها مليار و مليار و 500، والهند كيف كيف. ما تقولش كيف، هذا أمر غيبي. إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم، احنا في الحديث من ظهر وفي الآية من ظهوره. أن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان يوم عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها، يعني خلقها، فنثرها بين يديه، ثم كلمهم قبلا يعني مقابلة، قال ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، إلى قوله بما فعل المبطلون. هذا الحديث رواه الإمام أحمد ورواه النسائي وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم في المستدرك، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وصححه الألباني كذلك في كتابه الصحيحة برقم 1623. هذا الحديث عن ابن عباس. حديث آخر رواه الإمام أحمد أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سئل عن هذه الآية، عمر بن الخطاب سأل عن الآية هذه اللي هي اللي معنا هنا، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم إلى آخره، فقال عمر بن الخطاب سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عنها فقال إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، قال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، قال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون، فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل؟ ها ما قال له ما دام أهل الجنة معروفين وأهل النار معروفين ففيما العمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخل به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل النار. والحديث هذا كذلك رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن جرير وابن حبان في صحيحه، وصححه أو حسنه الألباني كذلك. قال إلا مسح الظهر فلم أجد له شاهدا، لكن كان في حديث آخر صحيح. إذن هنا هذا الحديث يبين أن الله تعالى علم شكون هم أهل الجنة وعلم من هم أهل النار، فقال رجل علاش نعملوا ما دام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا اعملوا، في رواية أخرى اعملوا فكل ميسر لما خلق، يعني ربي سبحانه وتعالى قبل ما يخلق فرعون واش كتب على فرعون؟ أنه يكون كافرا. هذه الكتابة هي جبر ولا علم؟ علم. تبه ربي قبل ما يخلق فرعون ربي يعلم باللي نهار يخلق فرعون ويجيه موسى ما يامنش به، فكتب هذا العلم، ماشي هذيك الكتابة هي اللي جبرت فرعون باش ما يامنش، تبه وإلا يكون هذا ظلم. وعلم أن أبا بكر الصديق سيكون مؤمنا فكتبه مؤمنا، يعني ربي يعلم الشيء قبل أن يحدث. تبه لأن الله تعالى يقول والله يهدي إليه من ينيب، ربي كيشوفك تحب الخير وقلبك مفتوح للخير يهديك، أما إذا شاف ربي سبحانه وتعالى إنسان ما يحبش الخير فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذن الإنسان حب الخير ربي يوفقك كما قال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. إذا شفت نفسك باخيل ما تحبش تتصرف جاهد نفسك، كي جاهد نفسك فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى ربي يسر لك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، كاين الناس يقول أنا ما نصبرش أنا مقلق انا هكذا خلقني ربي وما تبدلش. لا غلط. انما الحلم بالتحلم. نقول لك انا ما نقدرش نساعف الناس. تقدر تساعف، برر نفسك. مثل الرياضه، العضلات، العضلات تاعك ضعيفه ما تقدرش ترفد 10 كيلو، بصح بالتدريب بالتدريب بالتدريب تولي ترفد ماشي 10 كيلو، ترفد 50 كيلو عادي، وما لانك تدربت. كذلك الروح. واضح المساله يا جماعه؟ يعني القضاء والقدر لازم تفهموه هلا. إذن هنا الحديث بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى خلق آدم واستخرج من ظهره الذرية ومن ظهور الذرية وأشهدهم على نفسه على أنفسهم. حديث آخر، وروى الترمذي في سننه بسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لما خلق الله آدم مسح على ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور، يعني شيء من نور، كل إنسان دلو بين عينيه وبيصا من نور، ثم عرضهم على آدم. ثم آدم شافنا كلنا، أو شافك بابك آدم شافك، فقال: أي رب، أي ربي، يعني يا ربي، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه، شاف واحد منهم عجبه النور اللي بين عينيه، فقال: أي ربي، من هذا؟ قال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك، يقال له داود. شكون هو داود؟ النبي. أيوة. قال: ربي، كم عمره؟ عجبه. قال: 60 سنة. قال: أي ربي، زده من عمري 40 سنة. ها، زد له 40 سنة. فلما انقضى عمر آدم جاء ملك الموت، كان باش يقبض الروح تاعو. قال: أولم يبقى من عمري 40 سنة؟ زاد، خليني نزيد 40 سنة. فقال له ملك الموت: ألم تعطيها ابنك داود؟ قال: فجحد، انسى، فجحد، فجحدت ذريته، ونسي آدم فنسي ذريته، وخطئ آدم فخطئت ذريته. هذا الحديث صححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى. انسى باللي زاد 40 سنة. قد يقول قائل: كيف يا أخي ربي كتب، كتب اللي يعيش آدم داود شحال؟ 60 سنة، كيف يزيد له؟ عندنا حديث يشبهه. من سلطة الرحم، أيوة. قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أجله فليصل رحمه، يعني اللي يحب يطول له ربي عمره ويوسع له في رزقه يدير صلة رحم. كيف هي، كيف هي يزيد لك ربي في ال، إذا كتب لك ربي تأكل 50 قنطار تاع قمح، ثم كي تصل الرحيم يزيدها تولي 100 قنطار. شيخ علم بأنك ستصل رحمك فسيدك، كاين التغيير هذا يكون في وين؟ عند، عند من؟ الملائكة. عند الملائكة. انت ياك يكون في بطن أمك ينزل الملك ويقول: يا ربي ذكر أم أنثى؟ يقول له مثلا ذكر، صح. شقي أو سعيد؟ يقول له سعيد. كم عمره، كم أجله؟ يقول راح يعيش 60 سنة. خلاص، انت راك مكتوب عند الملك اللي راه موكل بيك باللي راح تعيش 60 سنة، بصح كي تزيد تزيد للدنيا وبديت تعمل الصالحات فبديت تصل الأرحام، تجي أوامر جديدة منين؟ من اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ هذاك لا يعلمه إلا الله. تجي أوامر جديدة للملائكة: فلان زيدوا له 40 سنة. على يا ربي راهو يصيد في الأرحام، يزيد لك، يزيد لك ربي 40 سنة، يزيد لك 10 سنين. لكن اللي كان مكتوب في اللوح المحفوظ هذاك ما يتبدلش، ما يتبدلش هذا. وإنما الذي في أيدي الملائكة هو يتغير. ولهذا في ليلة القدر تنزل أوامر جديدة وش يصنع السنة القادمة، وكاين أوامر تنزل كل يوم كل دقيقة، كل يوم هو في شأن. هكذا نفهموا المسألة من جميع الجوانب، ما تقراش برك آية ولا حديث وتنسى الأحاديث والآيات الأخرى. إذن داود عليه السلام كان مكتوب باللي راح يعيش 60 سنة في عند من؟ عند الملائكة. ربي سبحانه وتعالى جعل آدم سببا، دعاله زاد له ربي شحال 40 سنة زادهم له من عمر آدم. وكي جاء ملك الموت باش يدي الروح تاع آدم قالوا مازال، فنسي ونسي ذريته. صح. حديث آخر رواه الإمام أحمد أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ يعني الرجل من أهل النار كي يجي يدخل النار يقول له: واش رأيك لو كان عندك كاع واش فوق الأرض من ذهب وفضة وخيرات تفدي نفسك باش ما تدخلش النار؟ فيقول: نعم. فيقول الله له: قد أردت منك أهون من ذلك، يعني حاجة سهلة ولكن أنت ما درتهاش. قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي شيئا. هذا الحديث صحيح وهو مخرج كذلك في الصحيحين. طيب، هذه هي الأحاديث التي في هذا الموضوع. احنا الآن العلماء اختلفوا في هذه المسألة، هل أخبر الذرية هو على حقيقته أو أنه له معنى آخر؟ هل هو صح ربي مسح على ظهر بني آدم وذريته وخرجت الذرية وتكلموا وربي تكلم معهم وتكلموا؟ هنا العلماء اختلفوا إلى قولين، ذكرهما صاحب العزب النمير الإمام محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، صاحب تفسير أضواء البيان، نقرأها فيها فوائد. قال رحمه الله تعالى: اختلف العلماء في معنى هذا أخذ الذرية من ظهر بني آدم على قولين، فذهبت جماعة من المفسرين إلى أن معنى أخذهم من ظهور بني آدم هو وجودهم قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل على طريق التناسل. يعني ما قالوا باللي كل جيل يتولد في الدنيا هذه ويكونون بهذه المثال. قال: والمعنى أن الله خلق بني آدم وخلق من هؤلاء ذرية فينقضي هذا القرن ويخلق من هذا القرن ذرية، كما قال تعالى: كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. وعلى هذا القول فالأخذ من ظهورهم هو استخراج النطف من أصلابهم عن طريق التناسل قرنا بعد قرن. وعلى هذا القول فقوله وأشهدهم على أنفسهم، الذين قالوا هذا القول قالوا أشهدهم على أنفسهم بلسان الحال لا بلسان المقال، يعني كل ذرية تشهد في قرارة نفسها بوجود الرب سبحانه وتعالى وأنه هو المستحق للعباد. علاش؟ لأن الله تعالى نصب له من الأدلة الواضحة الظاهرة على كمال قدرته وأنه المعبود وحده ما لا يحتاج معه إلى شيء. ألست بربكم؟ يعني أثبت لهم ربوبيته واستحقاقه للعبادة بما ركز فيهم من الفطرة والعقول وما نصب لهم من الأدلة. وعلى هذا القول فقوله سبحانه قالوا بلى، قالوا ذلك أيضا بلسان حالهم وليس بلسان قالهم. وعندهم دليل على ذلك أن أحيانا الإنسان الحالة تاعو هي تتكلم، الحال تاعو هي تتكلم وليس اللسان. قال بعض العلماء منه قوله تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أي شاهدين على الكافر كي تقول له أنت الكافر يقول لك لا، ولكن هو لسان حاله الأعمال تاعو تشهد أنه ماذا؟ كافر. ومنه قوله تعالى وإنه على ذلك لشهيد، أي بلسان حاله عند من يقول ذلك. هذا القول اختاره غير واحد من العلماء، قال والدليل على هذا أن الله، والدليل على هذا أن الله تعالى لم يخلق أحدا من بني آدم ذاكرا الميثاق ليلة الميثاق وهم كالذر، وما لا يذكره الإنسان لا يكون حجة عليه. يعني قالوا باللي الدليل باللي ربي سبحانه وتعالى مشي هكذا، ليس معنى أن خلق بني آدم كالذر وهضر تكلم معهم وهما ردوا له لا، قالوا لا، قالوا لأن ما كاش منا اللي يتكلم اللي يتذكر هذا القول. فأخذ الذريات من ظهور بني آدم هو إيجادهم منهم قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل عن طريق التناسل المعروف. هذا القول قاله كثير من العلماء منهم ابن كثير المفسر المشهور، ومنهم ابن القيم، ومنهم الزمخشري المعتزلي، وغير واحد من المتأخرين. هذا قول قالوا إذن. والأحاديث هذه قالوا الأحاديث هي ليس معناه أنه أشهدهم، وقالوا قضية أشهدهم أو قضية أنهم تكلموا هذه يقولوا ليست مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو موقوفة عن ابن عباس وبعض الصحابة الآخرين دوك يردوا عليهم. أصحاب القول الثاني قالوا ماذا قالوا؟ قالوا إن الأخذ على حقيقته أخذ الله تعالى من ظهر آدم الذرية، وأخذ كذلك من ذرية آدم من أصلابهم، وهو الأخذ يوم الميثاق المعروف، إن الله سبحانه وتعالى أخذ من ظهر آدم ومن ظهور ذريته كل نسمة سابق في علمه أنها مخلوقة إلى يوم القيامة، فأخذهم بيده جل وعلا بعضهم للجنة وبعضهم للنار، وجعل فيهم إدراكا وقال لهم ألست بربكم، فقالوا بلى. صح. الآخرين قالوا لهم احنا ما نتفكروش هذا العهد، ردوا عليهم هذا العلماء الآخرون وهو أكثر المتقدمين من السلف، قالوا هذا العهد لا يولد أحد إلا وهو ناس له، ما كاش من اللي يتفكروا، لكن الله عز وجل يرسل الرسل يذكرون الناس بهذا العهد. ربي سبحانه وتعالى يبعث الأنبياء والمرسلين يذكر الناس بهذا العهد، فإذا ذكرهم الأنبياء فيصيرون جازمين بوقوعه أشد مما يجزم الإنسان بما يشاهده ويلاحظه ويتذكره. قال الإمام محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله وهذا القول قال به كثير من السلف، ودلت عليه أحاديث كثيرة، من أصحها وأدلها عليه ما ثبت في الصحيحين صحيح البخاري وصحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قرينه نزيد نعوده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يقول الله لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة أرأيت لو كان عندك كل شيء أكنت مفتديا به فيقول نعم فيقول الله أردت منك أهون من ذلك أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا أن تشرك بي. قال فهذا الحديث ثابت في الصحيحين من حديث أنس وقد ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن عدم الإشراك أخذ عليهم وهم في ظهر آدم فدل ذلك على أن قوله وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم أنه استخراج الله لهم وإشهاده عليهم ثم ردهم في ظهر أبيهم آدم. الذين قالوا بأن هذا القول الثاني وهو القول الصحيح قول الصحيح. إذن نجمع بين الآية والأحاديث. الآية ذكرت بني آدم والحديث ذكر آدم، فنجمع بأنه الله تعالى جمع استخرج من ظهر آدم ذريته ثم من أصلاب ذريته ذرية التي ستكون إلى قيام ساعة استخرج. قد يكون الحديث الذي يقول هذا هو قد يكون دليلا للفعل. كل مولود يولد على الفطرة، الفطرة هنا يا هذه هي العهد والميثاق اللي قلتها في الأول. الأخرين وش قالوا؟ قالوا احنا ما نقولوش هكذا، نقولوا باللي ربي سبحانه وتعالى خلق ذرية آدم وركز فيهم الفطرة، ركز فيهم الفطرة ويوم القيامة ما يحاسبهمش ربي على هذا. قالوا لهم الأخرين نعم، أما المحاسبة لا تكون فقط على العهد والميثاق، بل أرسل الله تعالى الرسل مبشرين ومنذرين كما قال تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يعني كن جمعوا هذا الآية تاع ظهور بني آدم والآيات التي فيها أن الله لا يعذب من لم تبلغه الدعوة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن إن العلماء المتقدمون جمعوا بين هذه الأحاديث وبين هذه الآيات وخرجوا بهذه النتيجة، خرجوا بهذه النتيجة لأن الله تعالى في آيات كثيرة ذكر أن الله لا يحاسب العباد بالعهد والميثاق فقط، لا بل يحاسبهم بماذا؟ بتذكير الأنبياء لهم بالعهد والميثاق. ولهذا ربي سبحانه وتعالى يقول عن في أهل النار كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم ما قالهمش ألم الميثاق ألم يأتكم نذير. وكذلك في قوله تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. ثم وقال هذه في سورة زمر. في سورة فاطر وش قال؟ والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصارخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. ما قالكم فجاءكم الميثاق وجاءكم النذير. إذن وجاءكم النذير هو محل الشاهد. إذن أيها الإخوة هذا القول، هذا القول، القول الذي قول الثاني هو الصحيح أن الله سبحانه وتعالى خلق الأرواح قبل الأجساد. ولهذا ذكر الإمام الأنباري رحمه الله تعالى قال مذهب أهل الحديث وكبراء أهل العلم في هذه الآية، يعني في الآية 172 تاع سورة الأعراف، قال أن الله أخرج ذرية آدم من صلبه وصلب أولاده وهم في صور الذر، فأخذ عليهم الميثاق أنه خالقهم وأنهم مصنوعون، فاعترفوا بذلك وقبلوا، وذلك بعد أن ركب فيهم عقولا عرفوا بها ما عرض عليهم، كما جعل للجبل عقلا حين خوطب. ربك خاطب الجبل، الجبل ما عندوش عقل، لكن لما ربي خاطبه جعل فيه عقلا، وكما فعل ذلك للبعير لما سجد. البعير جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وسجده، البعير ما يعرفش السجود، لكن لما باش يديروا معجزة وآية للنبي عليه الصلاة والسلام جعل فيه عقلا فجاء وسجد احتراما للنبي عليه الصلاة والسلام. والنخلة حتى سمعت وانقادت حين دعيت تاع النخلة. واحد النهار واحد الأعرابي جاء، كان النبي صلى الله عليه وسلم برا خارج المدينة، فجاء أعرابي وقال له أتشهد أني رسول الله؟ قال من يشهد لك؟ قال هذه النخلة. فجاءت النخلة، مشات النخلة تمشي تمشي تمشي حتى جاءت عند النبي صلى الله عليه وسلم وسجدت له، فخلق الله تعالى فيها عقلا، ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارجعي إلى مكانك، فرجعت. كذلك قال إسحاق بن راهوي رحمه الله وأجمع أهل العلم إجماع أن الله خلق الأرواح قبل الأجساد. الأرواح تاعنا تخلقت قبل ما تخلق الأجساد تاعنا، وأنه استنطقهم وأشهدهم، انتهى الكلام. إذن أيها الإخوة، القول الصحيح هو الذي قاله المحققون من السلف الصالح، أن الله تعالى لما خلق آدم مسح ظهره بيمينه سبحانه، فسقطت منه كل ذرية، ومن أصلابهم كذلك خرجت الذرية التي ستكون إلى آخر الدنيا. ثم هذه بناء النعمان، من نعمان في عرف، وكلمهم فاعترفوا أنه ربهم، وهذه هي الفطرة التي خلقها الله تعالى في كل إنسان. لكن الله تعالى ما يحاسبش بهذه برك، لا، يحاسب بها زائد التذكير بالأنبياء والرسل، صح. هنا كاين بعض الناس أنكروا هذا الأمر، بعض الناس أنكروا، قالوا يعني كيف هذه الذرية ملايير، كيف تكون في صعيد عرفة، صعيد ماشي في عرفة، في مكان قدام عرفة، نعمان، كيف هذا؟ احنا رانا نشوفوا الحجاج 2.5 ملايين يعمروا كل عرفة، وحيان ما كانش مكان. فرد عليهم الشيخ أبو بكر جابر الجزائري حفظه الله، قال وقدرة الله صالحة لكل شيء ولا يعجزها شيء. ها هي النملة، أو ما هي النملة؟ وقد أنطقها الله فنطقت وأفصحت. أنت دوك تكون تشوف، نقول لك نملة تكلم، تقول لي تكلم. فالله تعالى أنطق النملة، ثم قال إن الحيوان المنوي الذي منه تكون الذرية، قال العلماء لو جمعت الحيوانات المنوية كلها من آدم إلى اليوم ووضعت في فنجان ما ملأته، سبحان الله. ها هذا غير كما اكتشفوه، يعني الحيوان المنوي فيه ماذا؟ فيه حيوانات منوية، الماء اللي يخرج من الرجل فيه حيوانات منوية بالملايين. إذا كتب ربي سبحانه وتعالى يتولد واحد منهم برك ليتولد، أخرين يموتوا، وهذه الحيوانات المنوية صغيرة جدا جدا، لو جمعت كلها من عهد آدم إلى آخر إنسان ووضعت في فنجان ما تملأش الفنجان. إذن الإنسان المؤمن عليه أن يؤمن بهذا. وإحنا رانا نشوفه الآن مسجل شريط القرص المضغوط فلاش ديسك يتكلم. كيفاه يتكلم فلاش ديسك يتكلم؟ لو قلت هذا لخالد بن الوليد يقول لك ما كانش. الآن ها كذلك الوحي، الإنسان بعض الناس يقول لك الوحي كيفاش الوحي هذا؟ ها تشوف كتاب فيه 400 مجلد، كتاب فيه 50 مجلد تكتب في الكمبيوتر ثم تصب في القرص المضغوط ويدي غير مساحة صغيرة جدا. إذا كان هذه من الماديات ربي سبحانه وتعالى جعل لنا أدلة على وجودها، أفلا نؤمن بقدرة العزيز الوهاب؟ إذن أنا علينا أن نؤمن بها. إن قال قائل إذن ابن كثير وابن القيم ومن معهما من العلماء الذين يعني تأولوا هذا الحديث أو أنكروه، هل أنكروه لأنهم لا يؤمنون بالغيب؟ لا حاشا، وإنما هم يؤمنون بالغيب، إنما تأولوه من ناحية أنهم بعض الجمل لم تثبت عندهم، أنهم فهم مؤمنين يؤمنون بهذا، لكن بعض الجمل في الحديث لم تثبت عندهم، فقالوا إما لم تثبت أو أنها لم يقولها النبي عليه الصلاة والسلام وإنما قالها شكون؟ صحابي. رد عليهم الآخر قالوا الصحابي إذا فسر الآية فتفسيره يكون في أمور غيبية، فيكون تفسيره تفسيرا في حكم ماذا؟ المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. صح. إذن هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية قدرة الله تعالى الباهرة وتدبيره العجيب في خلقه. استفادوا من هذه الآيات أن ربي سبحانه وتعالى القدرة تاعه ما عندهاش حدود وتدبيره العجيب في خلقه. الفائدة الثالثة ذكرها الشيخ أبو بكر جابر كذلك حفظه الله، يقول الكافر كفر مرتين والمؤمن آمن مرتين، كيف؟ الكافر كفر مرتين والمؤمن آمن مرتين. قال الكافر كفر مرتين، كفر يوم العهد، يوم العهد استعرف، لكنه كيخرج للدنيا واش دار؟ كفر بذلك العهد وزاد كفر في الواقع حياته في عالم الغيب وفي عالم الشهادة، فلهذا يضاعف عليه العذاب. أما المؤمن فآمن مرتين فيضاعف له ماذا؟ الثواب. الفائدة الثالثة رابعة الحذر من تقليد الآباء والأجداد والأصحاب وأهل البيئة وفي الشرك والمعاصي. رد بالك تقلد ما تقلدش، ما يمكن بزاف الناس يقولك هذوك أنا دوك نبدل، ما تقلدش، أنت عليك بالحق. قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ما تتبعش وش يقول الناس. ولهذا قال عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أو ابن مسعود لا يكن أحدكم إماعة، جمعت إماعة، إماعة يعني الريح اللي جيت الديه، إماعة يعني الريح اللي جيت الديه، هذا بال حيث مالت الريح يمين، لا قال لا يكن أحدكم إماعة. هذا بعض الناس يقولوا بالحديث ولكن هو ليس بحديث مرفوع وإنما حكمة ذكرها شكون؟ ابن مسعود رضي الله تعالى لا يكن أحدكم إماعة إن أحسن الناس أحسن وإن أساء أساء ولكن وطنوا أنفسكم يعني دير قرار صحيح يعني وطن نفسك كون عندك قاعدة صلبة كون عندك قرار صحيح وطنوا أنفسكم مش معنى إنسان كيكون في الوطن تاعه كما يكون غريب كيكون غريب مسكين واحد يكون غريب قلبه دائما مهما يكون مهما يوصل إلى يقول دائما خصتني حاجة واش خصه بلاده أما واحد في بلاده خلاص في بلاده مرتاح ولو يكون فقير صح ما عندوش هذيك الحرقة تاع الغربة ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أحسنوا وإن أساءوا اجتنبوا إساءتهم كاين بزاف من الناس ما عايشين بهذه العقلية هذه خاصة في المجتمع تاعنا يقول لك أنا دوكا نبدل الدنيا والدين نبدل العادات والتقاليد اسمح لي قول له بصح من العادات والتقاليد إذا تخالف الشريعة بعد عليها ما تخالف الشريعة واش دير امشي معها مثلا من العادات اللي ما تخالف الشريعة وسقساني عليها غير كيما واحد سقساني قال لي يا شيخ واحد حاب يتزوج معليش يقول بابا يا بابا حبيت نتزوج قلت له ناحية شرعية معليش بصح حنا العادات تاعنا ما تقولش لباباك لي من طرح تقول يماك يا يما مانيش بوحدة عجبتني ما رايك تهضري مع بابا صح ولا لا لا قلت له ما احنا نتبعوا هنا واش نتبعوا هذا التقليد يخالف الشريعة ما يخالفش ما نقولش لباباك في الغالب الإنسان يحشم من بابا مع الأم الأم لطيفة مسكينة وعاطفة وحنونة فتقول لها كاين عادة تخالف الشريعة ما نديروهاش عادة كشعادة تخالف الشريعة نبعدوا عليها هذا هو وطنوا أنفسكم صح الفائدة الخامسة الحذر من الجهل بالدين الآية ربي قال أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم هذا التقليد أفتهلكنا بما فعل المبطلون الجهل بالدين لازمنا أيها الإخوان تعلموا ديننا مع الأسف الجهل بالدين راهو بزاف رانا جاهلين بزاف بديننا الله يهدينا ما نديروا المجهود تاعنا باش نتعلموا ديننا قلت لكم شحال من الناس خاصة في هذا العصر يعلمون كل شيء في كل شيء إلا الدين تهضر مع الأثاث للمبل يعرف السيارات يعرف اللبسة يعرف الماكلة الطرقان البلدان الرياضة تسقسي على الدين يجيب لك آية يقول لك والله ماني حافظها بصح يجيب لك المعنى تحت ويجيب لك حديث مكسر حديث موضوع هذا يا وتصيبه يعرف كل شيء لكن يقول لك الدين على خير علاه لا غالب مش معناتها الله غالب لا غالب انت ما قريتش علينا ان نبذل الجهد والوقت باش نتعلموا الدين تاعنا يحاول الانسان كل يوم يتعلم مساله حتى قال بعض يعني العلماء وبعض قال المفروض كل شهر ولا كل اسبوع تقرا كتابين كتاب في تخصصك وكتاب في غير تخصصك تقرا كتابين في التخصص تاعك باش تنمي وشنو المستوى تاعك وتقرا كتاب في غير تخصصك تتعلم شكون اللي يقرا الان خاصه القراءه ونحبوا نتقدموا نقول شوف الامريكان شوف اليابان بصح انا يقراوا هذوك يحكي لي واحد راح للروس الروس اللي يضربوا بها المثل يقول ما يقراش كاش منها قال لي غير يدخل في المترو يجبد كتاب سواء كبير صغير في اليابان مالك وحنا هذا الامر كان موجود في اجدادنا كان من سلفنا الصالح يقرا وهو يمشي من حبه للقراءه والمطالعه ما يقدرش يصبر يقرا حتى يصدم في حيط حتى يدخل في شجره حتى يطيح في حفره من قوه حب القراءه واليوم لو كان تقرا تحشم وأفضلنا من يقرأ وش جريدة ويقرأ الرياضة أو الحروف أو الكلمات المتقاطعة الله أكبر إذن علينا أيها الإخوة أن نبذل الجهد لتعلم الدين. ثم الفائدة السادسة وهي الأخيرة يقول أهمية الإيمان بالمعاد. يا ربي أن تقول يوم القيامة أهمية الإيمان بالمعاد وأنه هو الذي يصير إليه الناس بعد الموت. إذن هذه الآية تقرر لنا مبدأ الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر كل ما يكون راسخ كل ما تكون مرتاح وبعيد عن المعاصي والذنوب. وقتاش الإنسان يطيح في الذنوب كي يغفل باللي كاين الموت كاين الآخرة. يعني الإنسان في الوقت اللي يكون متذكر باللي راح يموت باللي كاين يوم القيامة ما يديرش معصية. لكن أحيانا الإنسان يغفل الشيطان يضربه ويخطه فيطيح في المعصية فيتذكر ويعود إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى التوفيق والسداد وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. عندنا بعض الأسئلة. يقول الأخ هل سؤال في الدرس هل أخذ الله ميثاق على بني آدم بعد نزول آدم من الأرض؟ الله أعلم. المهم أخذ العهد الرسول صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله آدم وقتاش بعد ما خلقه مباشرة ولا بعد ما نزل الأرض ما يهمش. هذا الجواب عليه لا يهم. كما اللون تاع الكلب تاع أهل الكهف أحمر ولا أسود ولا أصفر فيه مسألة مهمة من وراء ذلك. ولهذا كان الإمام مالك رحمه الله يكره عن السؤال عما ليس تحته عمل أو ما ليس وراءه عمل في أمور الدين. حاجة ما كانت من ورائها عمل تطبيقي ما تسألش ما دام لم يرد. طيب في الدرس ما كانش صح. يقول هنا كيف التوفيق بين أن النبي عليه الصلاة والسلام شرب قائما ونهى عن الشرب قائما. نعم شرب قائما لظرف لضرورة شرب قائما في زمزم لأنه كانت زحمة والأرض مبلولة ما كاش كيفاش يشرب قائما فجالسا فشرب قائما. يعني مكروه الإنسان يشرب قائما خاصة كيكون عرقان مكروه. وبعض العلماء قال حرام. فالإنسان يحاول دائما يشرب وهو جالس. لكن أحيانا مكان ما كاش كيفاش تقعد ما كاش كون تقعد الناس يطيحوا عليك ولا الناس واقفين وبعد يطيحوا عليك ولا تصرك مشكل ولا الأرض مبلولة ولا فللضرورة أحكام. ثبت أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه. نعم ولكن ثبت في حديث حذيفة أن النبي عليه الصلاة والسلام مرة بال قائما. قال العلماء إن عائشة كانت تراه وإن كانت تراه في البيت يبول وهو جالس. أما حذيفة فكان مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام فحشر النبي صلى الله عليه وسلم تحشر فذهب إلى مكان وقال لحذيفة قف ورائي قف ورائي وعطيني ظهرك وبال قائما. فيجوز البول قائما للحاجة خاصة إذا كان إنسان مزروب وكان ما يبولش قائما ممكن يحرق البول ولا يزرب البول فجائز إن شاء الله. والأفضل أن يبول الإنسان جالسا صح. يقول هنا السؤال هذا يقول إذا عطس أحد المصلين يوم الجمعة والإمام يخطب هل أشمته؟ لا تشمته حتى لو قال الحمد لله لا تشمته لأنك مشغول بماذا؟ بسماع الخطبة. حتى لو دخل واحد جاهل ما يعرفش قال السلام عليكم ما ترجع عليه السلام. هل صحيح أن أهل الجنة لا يرون الله رؤية كاملة بل ولا يحيطون برؤيته؟ بشير هم يرون الله تعالى رؤية واضحة لكن لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ولا يحيطون به علما. أما رؤية المؤمنين في الجنة نسأل الله أن يجعلنا منهم هي رؤية واضحة وكاملة لكن لا يحيطون بالله علما. أرجو أن تشرح لنا هذا الحديث صلوا في رحالكم عند المطر. عند المطر يعني تسقط صلاة الجماعة عن المصلي فيصلي في بيته يصلي في بيته يجوز له يصلي في بيته ما دام المطر يسقط. وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن إذا أذن ما يقولش حي على الصلاة، إذا كان الأمطار طيح يقولهم صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم. هذه السنة الآن غير معروفة، بالك تديرها في الجامعة ولا تديرها يجيو لك الناس بالفؤوس ويضربوك. السنن الغريبة ما نطبقوهاش حتى نعلموها للناس ويستعرفوا بها ودا باش نطبقوها، أما تجي تطبقها خاصة حاجة كما هذه تصير فتنة. كاين بعض الشباب مساكين ما يعرفوش، أي حاجة يسمعها يروح يطبقها مباشرة. لا، اسأل شوف. نعم، هل العمرة عن شخص متوفى تصله؟ نعم، إذا كان من الأقرباء هذا واضح، وأما إذا كان من غير الأقرباء فبإجماع ذكر الإمام النووي رحمه الله أن الإجماع أن الصدقة تصل الميت ولو كان من غير الأقرباء. فيجوز مثلا صاحبك مات، صاحبك عزيز عليك وتحبه بزاف وما دارش عمرة، وانت درت عمرة على روحك تدير له عمرة وتنويها عليه، جائز إن شاء الله، أو تحج عليه إذا كان ما حج. نعم، ما حكم قراءة القرآن عبر الهاتف النقال في المسجد أو غيره؟ جائز، لكن أفضل أقرأ من المصحف، الأفضل أقرأ من المصحف. لكن إذا قرأت من كتاب آخر أو من جريدة، طبعا في المسجد ما تدخلش الجريدة خاصة فيها الصور ده، أو قرأت من هاتف النقال جائز. هل طعام كسكسو طعام يوم الجمعة بدعة؟ البدعة يعني إذا كان نووا التقرب بها إلى الله، يعني مثلا قال نديروا يوم طعام باش ربي دخلنا الجنة، هذه بدعة. أما الناس علاش يديروا طعام نهار الجمعة؟ لا، احنا في الجزائر نديروا الكسكسي، بالقبيلية يقولوا السكسو الطعام، علاه نديروه نهار الجمعة؟ لأن العائلة تجتمع، خاصة الآن في هذا العصر قليل الآن يروا يفطروا في داره، أغلب الناس هم يفطروا برا بسبب الأعمال والوظائف والبعد، صح. ثانيا لأن في الغالب الناس ما يسقهوش بكري، يا أخي هكذا كي يصلي الصبح بعد يرقد حتى العشرة ولا يريح، بعد ينوض يسقهوا يضرب مليح قهوة حليب دوبلي وبتاع، بعد خلاص أو شبعان، الطعام خفيف هذه ما يش بدعة يا أخوان. الطمينة، طمينة ثاني بدعة، أنا بدعة طمينة، الناس يديروها فرحا بالمولود. والوعدة، الوعدة هذه فيها الوعدة، إذا كان يديروها سيدي فلان باش يعطيهم البركة في كل زمان هذا حرام شرك ما يجوز. أما وعدة بمعنى دير طعام وتهديه للمسجد باش يأكلوا الفقراء ويأكلوا المسافرون لوجه الله، وهذاك المسجد ما فيهش قبر ولا، جائز. أما مسجد فيه قبر سيدي فلان باش يعطينا البركة تاعو، هذا ما يجوز ديرها. لكن في الغالب الناس علاش يبعثوا طعام للجامع؟ لأنه في الجامع يكونوا الفقراء ويكونوا المسافرون. كاين بعض الناس يجي يصلي الجمعة ويحب يفطر ويسافر، يصيب قدامه طعام الله يبارك واللحم وده يضرب فيها فطور ويروح يسافر، ما شاء الله ما فيش إشكال. هل يجوز للغني يأكل؟ يجوز، هو ما قال لك شاش مع هذا الطعام غير تاع الفقراء، تاع الغني يحب يتفطر باش ما تحصل المطعم ما عندكش الوقت، عادي جائز إن شاء الله تعالى، صح. وهذه الريح الله. يقول هنا هل الدعاء بعد الوضوء شرط من شروط الصلاة؟ لا، تشهد بعد الوضوء سنة مستحبة، كي تتوضا تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، هذه مليحة كي تقولها يفتح لك ربي أبواب الجنة ثمانية. هل للمصلي المنفرد وجوب الانتظار بعد الأذان؟ ما فهمتش يعني واش ينتظر؟ ايه يعني كي أذن انت ماكش راح تصلي مع الجماعة، راح تصلي في الدار ولا في الحانوت تاعك ولا في السوق تاعك ولا في المزرعة تاعك، هل لازم تسنى هذيك العشر دقائق اللي يسناها الإمام في المسجد؟ لا، الإمام عليه يدير هذيك العشر دقائق باش الناس يجتمعوا لي يتوضا لي يدخل المرحاض يخرج يتوضا ليجي، وهذا مليح الإنسان ينتظر خاصة صلاة المغرب. هذه العادة لهم يديروها بعض الناس، بعض المساجد صلاة المغرب يأذن المؤذن وما يلحقش، هذاك اللي يأذن ما يلحقش، المفروض يخلوا شوية ولكن ما يطولوش. كاين بعض خاوتنا يقول لكم طبقوا السنة يؤذن المغرب ويسنوه 10 دقائق 4 ساعات، لا غلط، يعني 5 دقائق وقيم الصلاة صلاة المغرب. أما الأوقات الأخرى فهي متسع فيها متسع. هل هناك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولد يوم الاثنين؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال، قالوا له على هك تصوم يوم الاثنين؟ قال ذاك يوم ولدت فيه. فهو يشكر الله سبحانه وتعالى. ويوم الخميس لأن الأعمال ترفع، وكذلك يوم الاثنين ترفع. نعم. ما حكم المفرقعات؟ تقصني عن المفرقعات؟ هاي واضحة، فيها تضييع للأموال وفيها أخطار وفيها كاين بعض الناس تحرقوا البيوت تاعهم، كاين بعض الناس تعموا، كاين بعض الناس تأذوا بهذه المفرقعات، وكذلك الدجاج والرشتة في بعض المناسبات. ها كي دير الدجاج والرشتة في بعض المناسبات هنا غلط، مناسبة ما تكونش شرعية، مناسبة ما داروهاش الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فما تديرش، ما تديرش، يعني أنك أنت كي دير الرشتة نويت بها ماذا؟ احتفال معين، هنا ما يجوزش. أما طعام نهار الجمعة ما درتش على جل الجمعة باش ربي يدخلنا للجنة، خاطر نحبوا ربي نديروا طعام، نديروا الأمور اللي أذكرناها. نعم. آخر سؤال، قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات بعد الصبح وبعد المغرب، هل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، حديث حسن اللي يقول هذا الدعاء 10 مرات بعد المغرب و10 مرات بعد الصبح، ربي سبحانه وتعالى يعطي له حسنات كثيرة، منها أنه ينزل له ملائكة يحرسوه من الصباح إلى المغرب، وكيبقى في المغرب من المغرب إلى الصبح. هل نقول سبحان الله 33 مرة، الحمد لله 33 مرة، الله أكبر 33 مرة، أو نجمعها في جملة واحدة في التسبيح؟ يعني بعد الصلاة، صلاة الفرض ماشي السنة، فرض نسبحوا شحال؟ 33، نحمدوا 33، نكبروا 33، ونتموها بوحدة لا إله إلا الله وحده لا شريك، تولي شحال؟ 100. هل يجوز نقول سبحان الله وحدها، ومن بعد الحمد لله وحدها، ومن بعد الله أكبر وحدها؟ قال العلماء يجوز هذا ويجوز هذا، تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى تكمل 33، الحمد لله الحمد لله حتى تكمل 33، الله أكبر الله أكبر الله أكبر حتى تكمل 33. ويجوز تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هذا جائز وهذا جائز، ولكن الأفضل هي الأولى، والثانية جائزة، خاصة الإنسان كي يكون مزروق رايح يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله حتى يكمل 33 ويقول 99 ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك مرة واحدة. هل السدل في الصلاة فيه اختلاف؟ السدل اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه كان يجعل كفه اليمنى على كفه، على ظهر كفه الأيسر على صدره، على صدره يعني هنا على صدره، شرحه العلماء بين الصدر والبطن، هذا الفاصل بين الصدر والبطن، ماشي هكذا كما ندير بعض الشباب هكذا ولا لتحت هاك، وماشي هكذا كاين بعض الناس الصريح، لا هاك هكذا او هاك، احيانا تقبل واحيانا تحط تضع نوع ماشي هكذا هاك. اما السدل هذا لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى سادلا، بعض الناس يقول بصح الامام مالك، الامام مالك رحمه الله كان يسقسي فيه التلميذ تاعو، قال له ماذا تقول في الاتكاء على العصا، نصلي وانا متكي على العصا؟ فجاوبه، ومن بعد قال له واش تقول على الاتكاء على الجدار؟ جاوبه، ومن بعد قال له ماذا تقول في وضع اليمين على الشمال في الصلاه؟ قال لا اعرفه، لا اعرفه يعني اتكاء. بعض العلماء فهموا لا اعرفه يعني ماشي سنه، فولو يصلوا هكذا، المهم الصلاة هكذا ولا هكذا جائزة، لكن الأفضل هكذا، اللي يصلي هكذا سادل صلاته صحيحة، وما نقولوش هذا يا عدو تاع الإسلام، لا، واللي يصلي هناك تقول هذا سعودي، تبع سعودية، تبع سعودية هذا، تبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام. فهكذا لازم نعرف ما هو الخلاف الجائز وما هو الخلاف اللي ما يجوز. نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق. كاين تنبيه برك خفيف دائما ننبهوا عليه، اللي هو اللي يجيب الأطفال، كاين الناس ما يقدرش يخلي الاطفال تاعو في الدار، كاين هنا نبهوا حاجه، حنا الشعب الجزائري خاصه الكبار في السن يقول لك انا كي نصلي لازم الدبانه نسمعها ولا ما نسمعهاش. لو كان يسمع غير صوت تاع الطفل الصغير يقول لك يروح لتركيز في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا الصحابه النساء يجيبوا معهم الاطفال. الله غالب ما كانش وين تخلي وليدها، تخلي وليدها يقول لك ما تجيش للجامع. انا ما تجيش للجامع، يقول لك يشوشوا علينا. انت ما تتشوش، انت ما تديش بالك مع اطفال صح. هذا من ناحيتنا احنا، ناحيه اللي يجيبوا دراري ننصحوهم ثاني. كي تجيب دراري ماشي هنايا روضه الاطفال، جيب طفل وتطلقوا، جيب طفل خليه بجنبك ما تطلقوش، خليه معاك. اذا مات روح جيبه، هرب لك روح جيبه، قال لك نحن نتوضا روح معاه توضا، روح توضا معاه عسو. لانه كاين بعض الاطفال يروح يتوضا من بعد واش يدير؟ يروح يلعب، وممكن كش ما يدير كش ما يتعدوا عليه ولا كش ما يضربوه. اذا نصيحه للجميع، احنا اذا سمعنا اطفال وكذا ما نتقلقوش ما نزعفوش. ثانيا يجيبوا الاطفال ماذا بهم؟ بارك الله فيكم، عس وليدك خليه معك. اذا سيدي خفت يروح لك ربطوا معك، ربطوا خليه، خاصه النساء. نسال الله تعالى الهدايه والتوفيق، وان يفرج عنا وعن جميع المسلمين انه سميع مجيب، وان يغير احوالنا الى احسن حال. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.